الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من سلاسل دروسنا العلمية، وقد طلب مني بعض الإخوة بارك الله فيهم أن أدرسهم الأصول الستة للشيخ أبي عبد الله محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أجبت طلبهم نظرا لأن هذه الأصول حقيقة أصول هامة ومفيدة ولا خلاف حولها إن شاء الله، ولشدة أهميتها وحاجة الناس إليها. فالناس اليوم يعني يعيشون حالة من الغياب التام عن معرفة أمور دينهم ومعرفة عقيدتهم، وأصبحت عقائد الناس متداخلة تؤثر عليها المؤثرات الخارجية، تارة العلمانية وتارة الوجودية وتارة غيرها من الأفكار التي والحداثة وما إلى ذلك من الأمور. كل هذه أثرت على الناس تأثيرا عظيما حتى حرفتهم عن التصور الإسلامي الواضح. والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فهو قد تركنا على المحجة البيضاء وعلى الصراط المستقيم، غير أن شياطين الإنس والجن حرفت الناس عن الحق وغيرت تصوراتهم ومناهجهم، حتى إن الإنسان الذي نراه نحسن به الظن إذا كلمك تتفاجأ بمستوى الاستلاب الحضاري الذي ابتلي به ومستوى الفهم الذي أصبح يفهمه لدين الله سبحانه وتعالى. فلزم على العلماء الربانيين أن يبينوا دين الله سبحانه وتعالى ويوضحوه للناس، ولا أهم ولا أعظم ولا أفضل من توضيح العقيدة الصافية للمسلمين. فإن العقيدة هي المنهج وهي التصور، والتصور عنه يخرج التصديق. فإن الأعمال لا تكون على الجادة إلا إذا صاحبها تصور صحيح، وإلا فإن أغلب الناس إنما أتوا بتصورهم المنحرف، تصور المنحرف الذي أدى بهم إلى الانحراف عن الحق. وهذه السنوات الأخيرة حصل فيها انتكاسة عجيبة لكثير من المتدينين، بل لا أقول للمتدينين فقط، أقول انتكاسة عجيبة لمن كان معروفا بالسنة. فأصبح كثير من الناس بعد أن كانوا على الجادة وبعد أن كان تصورهم سليما أصبحوا يتأثرون بضغط الواقع وبهجوم أعداء الإسلام على المسلمين وبهجوم المنحرفين من الحداثيين والعلمانيين وغيرهم على التصور الإسلامي الواضح. وأصبحت تهمة الوهابية وما إلى ذلك من الأمور تهمة جائزة لكل من قال بالإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا التصور الصحيح الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصبح عند كثير من الناس مجرد فكر متطرف تقوم به طائفة معينة يلقبونها بالطائفة الوهابية، وهذا كله إلى الباطل ومن تسمية الأمور بغير أسمائها. وهذا يشبه ما فعله أعداء الإسلام مع ظهور البعثة النبوية، فإنهم كانوا يسمون النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصبات، يعني أنهم صبأوا وخرجوا عما كانت عليه العرب، فنسبوهم إلى طائفة أو إلى دين الصابئة. والصابئة دين معروف في العراق يتبعه قوم يزعمون أنهم على منهج يحيى بن زكريا عليه السلام، ولهم كتاب يسمونه كنز ربا، يعني الكنز الكبير، ويكثرون من التطهر واستخدام الماء، كما أن أغلب ثيابهم البياض، وهم معروفون موجودون في العراق إلى الآن الصابئة البدائية. غير أن الصابئة دين أقدم من كونهم يتبعون يحيى بن زكريا عليه السلام. أن الذين كانوا زمن إبراهيم عليه السلام كانوا يوصفون بأنه صابئة، فكانوا يعبدون الكواكب ويستغيثون بها ويطلبون منها، وكانت لهم هياكل ضخمة يتعبدون فيها للكواكب، كما أنهم كانت لهم أصلا. عموما الذي جعل العرب يسمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الصبات أو يعني الصابئة، هو أنهم خالفوهم في كثير مما هم عليه من الباطل، ودعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك الأنداد والشفعاء من الأصنام والأوثان وغيرها من الباطل، ونهوهم عن البدع التي ابتدعوها في الدين الذي جاء به إبراهيم عليه السلام واخترعها لهم سادتهم وكبراؤهم، وعلى رأسهم عمرو بن لحي الخزاعي الذي سيب السوائب وبحر البحيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هؤلاء ابتدعوا في دين الله وأشركوا مع الله سبحانه وتعالى، فانحرف الدين كله الذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فلما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجعه إلى الجادة وإلى الحق، كفروا به وعادوه وحاربوه، حتى إن أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي لما كانت غزوة بدر رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم من كان أقطع على للرحم وأشدنا وجاءنا بما لا نعرف، اللهم فأحله الغداة، يعني اقتله هذا الصباح. فكان دعاء على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني الفتح الاستفتاح هو ما قاله أبو جهل هذا عمرو بن هشام فرعون هذه الأمة، فإنه دعا على نفسه، فإن أكثرهم أقطعهم الرحم هم المشركون أعداء الله، وأكثر الناس تحريفا لدين الله هم هؤلاء المشركون. طبعا نحن في هذه المجالس لسنا نتهم أحدا بعينه بشرك ولا بدعة ولا ضلال، إنما نبين الحق. والناس المخالفون الحق على طوائف، منهم العالم بما يفعل المحارب لدين الله، ومنهم المسلم المحب لدين الله وشرعه سبحانه وتعالى، لكن دخلت عليه الشبهات. فنحن ناصحون للجميع، ناصحون لمن خالف دين الله عن عمد، وناصحون لمن كان محبا لدين الله معظما لشعائر الله لكن دخلت عليه الشبه من هنا وهنا، وتأثر بضغط الواقع وبهجوم الأعداء على شعائر الإسلام، فبدأ يقول بما لم يقل به أئمتنا رحمه الله ولا علماؤنا، ولا هو من التصور الإسلامي الواضح السليم. فإن قيل: لما اخترت هذه الرسالة وغيرها من الرسائل التي درستها للشيخ محمد ابن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، مع أنك تتنصل من الانتساب إليه؟ الجواب أن نقول: إننا لا نرفض الحق من أي شخص قاله، ونعظم الانتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسلف رضي الله عنه بشكل عام، ولا نحب أن ننتسب لرجل يريد الحق لوحده وكأننا جهلة لا نعرف الحق من الباطل، بل بين يدينا بحمد الله كتاب الله، وبين يدينا بفضل الله سبحانه وتعالى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام سائر أئمة الإسلام واضح بين، ونرد كلامهم جميعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يضرنا بعد هذا كله أن نأخذ من أي عالم كان ومن أي مذهب كان. يعني إذا درست كتابا لعالم أشعري فهذا لا يضر، لأن ذلك العالم نأخذ من كلامه الصواب ونرفض الخطأ. وكذلك يقال في عالم الحنبلي ومالكي وشافعي وحنفي وغير ذلك، لأن الحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق بها كما روى الترمذي بإسناد حسنه بعض أهل العلم. فإذا الحكمة ضالة المؤمن، إذا وجدها أخذ بها، وإذا كانت كتب هذا الشيخ العالم الرسائل، هذه الرسائل الميسرة سهلة ميسرة اختصر فيها العقائد الإسلامية التي يحتاجها الناس، فما المانع من دراستها؟ نعم، نحن لا ندرس الكتب التي عليها ملاحظة، وإن درسناها لمن طلبها فإننا نبين الخطأ الذي فيها. ولذلك أحب الآن أن أقدم بين يدي هذه الرسالة الصغيرة بمقدمة تذكر من هو هذا الشيخ الذي ندرس كتابه، وما هو الزمان الذي جاء فيه حتى يتبين الأمر. الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد ابن بريد ابن محمد ابن مشرف ابن عمر من فرع الوهبة، وهم فرع من بني تميم، وبنو تميم قبيلة كبيرة تنتسب لإسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهم من القبائل العدنانية، وأغلب مرابعهم في نجد لكنها توسعت حتى وصلت إلى العراق وإلى غيرها وتوسعت في العالم كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنو تميم أشد أمتي على الدجال، فورد فيهم هذا المدح. وقد ولد هذا الشيخ سنة 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في بلدة تسمى بلدة العيينة، هي بلدة صغيرة تقع في بلاد نجد، أظنها الآن دخلت داخل مدينة الرياض التي توسعت فالتهمت كل القرى التي حولها. القرن الحادي الثاني عشر الذي ولد فيه الشيخ كان قرن حقيقة مظلما، يعد من القرون المتخلفة للعالم الإسلامي كله. وقد ذكرت في أكثر من مجلس أن القرون الأربعة الأخيرة، وإن شئت قلت الخمسة الأخيرة، كانت من أشد القرون ظلمة. يعني بعد أن ارتقى المسلمون أعظم المراقي وارتفعوا، بدأ خط انحدارهم شيئا فشيئا إلى أن وصلنا إلى قرون مظلمة، قرون غلب عليها التقليد المحض، التقليد المحض في العقائد وفي السلوك وفي الفقه، وغلب عليها الجمود والتعصب لما وجدوا عليه الآباء والأجداد من غير أن يستخدموا أفكارهم، وغلب عليها رفض التجديد مطلقا. وقد كانت هناك حواضر في ذلك الزمان فيها شيء بصيص من العلم، وذلك كدمشق وبغداد ودهلي في الهند والأستانة أو إسطنبول في التي كانت حاضرة الدولة العثمانية، والقاهرة التي كان فيها الجامع الأزهر، وتولس التي كان فيها جابر الزيتونة، وفاس التي كان فيها جامع القرويين. فهذه وبلاد شقيط بشكل عام لم يكن فيها مدينة بعينها لأنها بادية كبيرة، فغلبت عليهم البداوة مع أخذ العلم عن طريق المحاضر التي عرفت في تلك البلاد. وقد يستغرب الإنسان إذا علم أن بلاد شقيط يعني نجت مما نجا منه كثير من بلاد المسلمين، وذلك بتجهيل المرأة. فقد غلب على القرون الأربعة الأخيرة تجهيل المرأة وعدم تدريسها وتعليمها، حتى إنهم قالوا مقالة قبيحة: ما للنساء والكتابة والقراءة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جناب. ما للنساء والقراءة والكتابة، هذا لنا ولهن منا أن يبتن على جناب. هذا كلام رديء سخيف لا معنى له. وانتشرت أحاديث واهية باطلة لا أساس لها ولا خطاب، فيها النهي عن تعليم النساء، وهو يعارض الأحاديث الصحيحة الصريحة في تعليم المرأة المسلمة وما كانت عليه الصحابيات الجليلات والتابعيات والعالمات عبر التاريخ كله. ونحن نستذكر إلى الآن أن من النساء اللواتي نأخذ عنهن صحيح البخاري كريمة المروزية، فهي أشهر من دار على علم، وغيرها كثير من العالمات الكبيرات اللواتي برزن في العلم في الشام ومصر والعراق والحجاز وغيرها من البلدان. إذا تميز ذلك القرن بالجمود العلمي، وتميز أيضا بأنه، وحتى هذا ليس تميزا لكنه يعني كان ظاهرا واضحا في ذلك الزمان، ومما كان في ذلك الزمان إهمال العلوم الكونية بشكل غريب، بعد أن كان المسلمون قد بلغوا فيها أعالي المستويات، وأخذ عنهم الغرب ما كتبوه من كتابات في الطب والهندسة والحساب وغير ذلك من فنون العلم التي ظهر فيها علماء كبار بزوا أقرانهم ممن سبقهم من شعوب الأرض، وتركوا للناس مصنفات حافلة رجع إليها الغرب، وعن طريقها طور العلم حتى بلغ ما بلغه عندما خلدنا نحن للنوم. أصبح الطب مهملا، عندما هو شيء من الأعشاب ويدخل فيها الشعوذة ويدخل فيها كثير من الخرافات والخزعبلات. فأصبح الناس بدل أن يطور الطب أصبحوا يعتمدون فقط على هؤلاء القوم، فانتكست الحالة الصحية في العالم الإسلامي كله، وأصبحت الأوبئة تنتشر بشكل مريع مخيف، وإذا انتشرت تقتل الآلاف من الناس. وأصبح المسلمون بعد أن كانوا من أنظف الناس، وبعد أن كان الأندلسيون يعرفون بنظافتهم ووجود الحمامات في كل حي من أحيائهم وما بلغوه من منزلة عريقة في الحضارة، تخلف المسلمون حتى أصبحوا وسخين قذرين نتنين كما يبلغنا، وانتشر بينهم القمل والأمراض الجلدية وما إلى ذلك من الأمور، وهذا في المدن، فكيف بالبوادي والأرياف؟ كان الأمر أشنع وأشنع. هذا كان حالة عامة في سائر بلاد المسلمين من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، وانتشرت بين الناس الخرافات بشكل غريب، حتى إن الناس أصبحوا خرافيين في أفكارهم، يؤمنون بأشياء لا ما أنزل الله بها من سلطان، مع أن الإسلام جاء لتحرير العقول من الخرافة. ومن يقرأ الأحاديث التي جاءت بأسانيد صحيحة في النهي عن التطير والنهي عن التشاؤم والنهي عن سائر هذه الأمور يتبين له الفرق الشاسع بين الإسلام الصافي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما كان منتشرا في ذلك الزمان. انتشر أيضا بين الناس التعبد الفاسد، انتشرت البدع والخرافات بشكل غريب جدا، حتى إنه ما عادت عبادة من العبادات سليمة كما جاءنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل ران على سائر العبادات البدع والخزعبلات والخرافات بشكل منقطع النظير. وانتشر بينهم أيضا العقائد الفاسدة الشركية في الموتى وفي الأحجار والأشجار وما إلى ذلك، فما من بلد من البلدان إلا وكان له سيد يعني من الأموات ضريح من الأضرحة يزعمون أنه هو حامي تلك البلد. وهذه عقائد يعني موجودة عند النصارى أيضا، خاصة الكاثوليك والأرثوذكس، ودخلت على المسلمين تشبها بغيرهم من أمم الأرض. أيضا كانوا يعتقدون عقائد غريبة جدا في ما يعدونه تبركا، يعني بالأحجار وبالأماكن، فلان يقول فلان رأى فلانا هنا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في النوم، فيبنون عليه مشهدا ويقدسونه ويذهبون إليه. وانتشرت بعد ذلك سائر المظاهر الشركية التي كانت في القرون السالفة من النذر لهذه القبور والأضرحة والأحجار والأشجار والذبح لها والاستشفاء بها والاستغاثة بها وطلبها، حتى إن التوحيد الصافي رانت عليه هذه الأمور وغطته وأصبح أدرى من الكبريت الأحمر. وأيضا انتشرت في عقائد الناس بدل يعني ما عادوا على الصفاء العقدي السهل اليسير، بل انتشر بينهم العلم والكلام المعقد، حتى إن عقيدته أصبحت مجرد عقائد كلامية يلوكونها في ألسنتهم ولا تأثير لها في واقعهم. وأما الحركات والطرق التي تفرغت لتربية الناس ودعوتهم إلى الله وجهاد أعداء الله عز وجل فلم تسلم بتاتا من هذه الأمور، بل كانت معاقل تعشعش فيها الخرافات، تعشعش فيها البدع والضلالات والانحرافات، ودخلها الشعوذة ودخلها ما يشبه السحر، بل هو السحر بنفسه، إلى غير ذلك من الأمور الخطيرة التي انتشرت في القرون الأربعة الأخيرة. ولذلك لما جاء أعداؤنا ليحتلوا بلادنا يعني ابتلينا بهم، وكانت المقاومة سرعان ما تنطفئ لغلبة الأعداء علينا. كان هناك فرق هائل بين الشعبين، فرق هائل يعني مسافات ضوئية بين ما وصل إليه الغرب وبين الحالة التي كنا عليها. فأثرت هذه الصدمة في سائر المسلمين حتى إنهم استلموا. في البداية رفضوا الغرب، رفضوا احتلاله وحاربوه، لكنهم بعد ذلك قبلوا به وشاركوه وتأثروا به، فنتج عن ذلك عن هذه الصدمة الخطيرة الاستلام الحضاري الذي ولد بيننا ما نراه اليوم، وهو نتاج القرون المتخلفة التي مرت. فظن كثير من الناس أن الحضارة هي أن تأخذ بما كان عليه الأوروبيون من نبذ للدين ومن تكلم بلغاتهم وألسنتهم ومن أن نلبس مثل لباسهم ومن أن تكون نساؤنا كنسائهم متكشفات وتعريات عن الفضيلة والخلق واللباس الشرعي إلى غير ذلك من الأمور. وصل بنا الانحطاط إلى أقصى إلى أحط درجاته، فكانت النتيجة هي الاستلام الحضاري الذي حصل لنا في القرن الماضي. القرن الماضي كان هو نهاية القرون الأربعة المتخلفة، وتلك الصدمة أدت بالمسلمين إلى التفكير الجاد في الخروج من المأزق الذي وصلته الأمة الإسلامية. طبعا التفكير بدأ قبل ذلك بحوالي قرنين من الزمان، وظهر علماء في المشرق والمغرب دعوا إلى التجديد، فمنهم من رأى أن التجديد يكون في تجديد الفقه، الفقه أصبح باليا وأصبح متهالكا فيحتاج إلى تجديد وإلى إرجاعه إلى النصوص الأصلية وإلى التفكير والاجتهاد من جديد، بعد أن وقفت من المسلمين وصلوا إلى حالة الجمود، حتى إن بعض السلاطين العثمانيين طلب من العلماء في بلاده أن يجتهدوا في إصدار بعض القوانين الموافقة للشرع، فقالوا له نحن لا نخرج عن المذهب، نحن لا نخرج عن المذهب وليس لدينا ما نأتي به في هذا الأمر، فاضطر لأن يستورد قوانين يعني مخالفة للإسلام، لأنه لم يجد جوابا عند المسلمين، لم يجد جوابا عند علماء المسلمين. ولا شك أن هؤلاء العلماء قد أخطأوا خطأ فاحشا بما فعلوا. وظهر علماء آخرون قالوا التجديد يكون بتجديد التصور الإسلامي كله. فظهرت حركة الإمام شاه ولي الله الدهلوي في الهند، وكانت يعني في نفس الوقت الذي كانت فيه حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تأثر بأهل الحديث وبدأ حركة عظيمة تدعو إلى العمل بالحديث والسنن والآثار، نتج عنها الصحوة الإسلامية العلمية في بلاد الهند. وقبل ذلك كانت الهند يعني أرضا فيها علماء فيها كذا، لكنها كانت أرضا ميتة. الشيخ رحمه الله شاه ولي الله أحمد شاه ولي الله الدهلوي رحمه الله أحيى العقول وصنف المصنفات وكتب كتابه العظيم العجاب حجة الله البالغة، وكتب كتابه الإنصاف في أسباب الاختلاف إلى غير ذلك من الأمور. ولا شك أن الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله تأثر بمن سبقه من العلماء الربانيين كحركة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الشام وتلاميذه الذين انتشروا في البلاد. وأيضا ظهر في بلاد اليمن حركة قوية قادها الإمام محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله، ثم أخذ الراية بعده الإمام محمد بن علي الشوكاني، وهؤلاء كانوا من الزيدية. هؤلاء كانوا من الزيدية فقاموا في اليمن قومة عظيمة في الدعوة إلى العمل بكتاب السنة، وصدروا في ذلك المصنفات الرائعة الجليلة التي لا زلنا نتفيأ ظلالها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأيضا قام في الشمال الإفريقي الإمام محمد بن علي السلوسي رحمه الله. والشيخ محمد علي السلوسي رحمه الله كان مالكيا صاحب طريقة صوفية شهيرة، وأصله من مدينة معسكر في الجزائر، ومعسكر مستغارب الشك مني. المهم أنه طاف البلاد واستقرت وذهب إلى مكة وأقام فيها مدة في جبل أبي قبيس، وأنشأ فيها زاوية من زواياه، ثم استقر به الأمر في واحة الكفرة في الصحراء الليبية الكبرى، حيث دعا الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى وإلى العمل بأحكام الشريعة الإسلامية وإلى التأدب بأداب الإسلام، فأنشأ حركة عظيمة حقيقة. الحركة السلوسية كانت حركة عظيمة، وهؤلاء جميعا عاداهم أهل زمانهم وحاربوهم وواجهوهم واتهموهم بالضلال والبدعة وما إلى ذلك. طبعا هذه الحركات تختلف عن بعضها البعض في العديد من الأمور، ليست متساوية تماما في أهدافها وأفكارها، والحركة الثالوثية عندما قامت بقيت تحت سلطان الدولة العثمانية إلى آخر عهدها، زمن إلى أن انهارت الدولة العثمانية بعد إلغاء الخلافة وقيام يعني الحركة الكمالية التي سلخت تركيا عن بلاد المسلمين وعملتها العلمانية الكاملة. ومع ذلك بقيت الحركة السلوسية قائمة بالدولة، وظهر فيها علماء كبار في الحجاز في المدينة كالشيخ فالح ابن ظاهر المهلوي وغيره من العلماء الذين كان لهم دور عظيم في بث العلم ونشر السنن والآثار في بلاد المسلمين. ف يعني وأيضا في قلب بادية نجد ظهر الشيخ محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي رحمه الله تبارك وتعالى. ولد هذا الشيخ سنة 1500، وكان والده عالما قاضيا على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله. والبوادي في ذلك الزمان القرون الأربعة الأخيرة بل أكثر من ذلك كانت تعاني من إهمال شديد من قبل السلطات المركزية، يعني أن الدولة العثمانية كانت تهمل هذه الأرياف والبوادي ولا تبالي بها، فكان الناس يعيشون حياة الجاهلية الجهلاء، يعيشون على السبي والإغارة على القبائل، وكانوا من الناحية الدينية في أجهل الجهل، يعني ليس لديهم علم بتاتا بدين الله، منهم من لا لم يعد كثير منهم، لا أقول منهم كثير من أهل البوادي من المغرب إلى أقصى الأرض ما عاد يعرف لا الرب ولا النبي ولا الدين. وإذا كنا في زماننا هذا زمان انتشار العلم وانتشار الإعلام وما إلى ذلك، ومع هذا نجد كثيرا من العامة في المناطق النائية بل في القرى القريبة من المدن لا يعرفون شيئا من الدين، تسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه، تسألهم عن الخلفاء الراشدين، تسألهم عن الإسلام لا يعرفونه، فكيف بذلك الزمان الذي ذكره كثير من العلماء في ذلك الزمان أن الناس كانوا في جاهلية الجهلاء. وقد أورد الإمام ميار رحمه الله في شرحه الكبير على المرشد المعين سؤالا سأله علماء بجايا وذكروا عن الإمام محمد علي محمد بن يوسف السلوسي، محمد بن يوسف السلوسي الذي ألف العقائد السلوسية المشهورة، وهو ألف لهذا الغرض، قال إن الناس غلب عليهم الجهل فقررت أن أؤلف هذه الرسائل حتى أبين لهم أمور دينهم حتى يخرجوا عن رقة التقليد في الاعتقاد ويعرفوا دينهم. صحيح أنه بناها على عقائد كلامية لكنه اجتهد في زمانه وبمقدار الوقت الذي كان فيه رحمه الله. محمد بن يوسف السلوسي كان من تلمسان، هذه كانت أحد حواضر العلم الكبرى في الشمال في المغرب الإسلامي. فالحاصل أن السؤال كان لعلماء بجايا، بجايا يعني مدينة شهيرة في شمال في منطقة القبائل في الجزائر الآن، سألهم عن هؤلاء الأعراب الذين لا يعرفون شيئا عن الإسلام ما حكمهم؟ فحكموا بأن هؤلاء ليسوا مسلمين لأنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا يعرفون التوحيد ولا يعرفون شيئا. طبعا أنا قد أخالف وقد ناقشت هذه المسألة في كتابي مباحث العذر بالجهل وإقامة الحجة، لكن انظروا كيف وصل الحال بأغلب البوادي والأرياف. يقول الشيخ محمد بن عبد السلام ناصر رحمه الله في رحلته الشهيرة ورحلة مطبوعة الآن طبعت في المغرب، إنه لما مر على البادية الكبرى الصحراء الكبرى التي تقع الآن في ليبيا وجد الناس قد عادوا إلى الجاهلية الأولى، لا يعرفون المعروف ولا ينكرون منكرا ولا يعرفون شيئا من دين الإسلام. وكذلك كان الحال في بوادي المغرب لا يعرفون شيئا، البوادي والمناطق الجبلية في جبال الأطلس اللهم إلا ما كان من بلاد سوس التي كان فيها المدارس العلمية في العتيقة، والجبال بلاد جبالة شمال المغرب، حيث كان الفقهاء يعلمون، وكل بدشر من المداشر كان فيه علماء وفقهاء يبينون دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك كان الحال في بوادي الجزيرة العربية منذ أحقاب، حتى إن الحجاج ما كانوا يؤمنون على أنفسهم قط لكثرة إغارات هؤلاء الأعراب على قبائل الحجاج، وهذا منذ زمن بعيد، فكيف بالقرون القرن الثاني عشر كان الأمر أشد وأشنع. فلذلك لما ظهر الشيخ يعني درس أهم متون العلم في ذلك الوقت، يعني كانت شيئا يعني ضعيفة جدا في ذلك الزمان، خاصة في بلد صحراوية بادية كبادية نجد. ولذلك تعلم أهم ما يتعلمه الناس في ذلك الوقت في زمانهم. فرحل بحثا عن العلم، ذهب إلى مكة، ذهب إلى المدينة، ولقي فيها علماء يعني بينوا وتعلم على يديهم، كالشيخ عبد الله بن إبراهيم الشمري وابنه الشيخ إبراهيم، اللذين كانا علماء كبارا في علم الفرائض. ولقي الشيخ محمد حياة السندي الشهير المعروف، وكان أحد دعاة السنة رحمه الله، فأخذ عنه الحديث وأجازه بذلك، وصوب نحو بلاد الأحساء التي كان فيها مدارس علمية شهيرة لا زالت إلى الآن في المذاهب الأربعة. ومن الأحساء انتقل إلى البصرة، حيث كان فيها جمع من العلماء الحنابلة المعروفين، وأراد أن يذهب إلى الشام، حيث كانت دمشق معقلة من معاقل العلم، وكان فيها باقية من العلماء الحنابلة، لكن لم يتيسر له ذلك، وضاقت عليه يده وشحت عليه النفقة، فرجع ثانية إلى بلاده. ولما رجع إلى بلاده اشتغل بنسخ كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، حتى إنه قرأ منها الكثير وانتسخ الكثير، وقرأ في التفاسير وغيرها خاصة التفسير بكثير، وتأثر بذلك تأثرا كبيرا. وبعد وفاة والده رحمه الله اتفق يدعو إلى السنة ونبذ الشرك بالله عز وجل، وينهى الناس عن مظاهر الشرك بالله عز وجل التي انتشرت عند القبور والأضرحة وغيرها. وفي بداية الأمر أيده أمير العيينة وهو عثمان بن معمر، أيده في البداية، لكن عثمان بن معمر كان يتبع لإمارة الأحساء التي كان أمراؤها من بني خالد، يتبعون ولاية البصرة التي تتبع الدولة العثمانية، يعني كلها كانت محسوبة على الدولة العثمانية. ففي بداية الأمر سانده عثمان بن معمر، ثم جاءه التهديد من قبل من هو فوقه، فخذل الشيخ. عند ذلك انتقل الشيخ إلى بلدة الدرعية، حيث كان أميرها محمد بن سعود، ومحمد بن سعود هذا كان شيخا لتلك الشيخة قبيلة يعني، وهم من قبيلة علزة، وهم أيضا من بني تميم، وهم أيضا من بني تميم. فطرح عليه فكرته فأيده وسانده، ورأى فيها مصلحة كبرى له ولبلاده، فمن ثم ناصره وأيده بسيفه الشيخ بالفكر والأمير بالسيف، وبذلك بدأوا يفرضون على القبائل أن تتبعهم وتنتهج نهجهم، وما من قرية دخلوها إلا ونصبوا فيها عالما يعلم الناس ويدعوهم إلى الخير، وجعلوا يأمرون أهلها بالصلاة والعبادة وما إلى ذلك، كما ذكر ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع. استمر الأمر على ذلك حتى استطاعوا في آخر أيام الشيخ أن يسيطروا على جل بلاد نجد، ثم انتقل بهم الأمر إلى أن سيطروا على الأحساء، وبعد وفاة الشيخ سنة 6200 سيطروا على الجزيرة العربية كلها ما عدا اليمن وبعض بلاد عمان، أما بقية بلاد الجزيرة العربية فقد سيطروا عليها كلها. ووصلوا في أوج قوتهم إلى حدود بغداد وحدود دمشق، فسيطروا على موالي الشام والعراق أيضا، كل هذه المناطق دخلت تحت سيطرتهم. لست أريد هنا أن أرخ للدولة دولة السعودية، لكنني أرخ للشيخ رحمه الله، الشيخ الذي ترك مصنفات كثيرة، وهي غالبا رسائل صغيرة فيها رؤوس المسائل التي كان يعلمها للناس. شيخ جل مؤلفاته رسائل تعليمية، يعني ضغط فيها المسائل العلمية وجعلها كالمتود لأفكاره، وأفكاره أغلبها مستمد من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنه خالف شيخ الإسلام في العديد من الأمور. هذه المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله هو مخطئ فيها ومخالف فيها للعلماء، وهي أخطاؤه التي نبهنا عليها وكتبنا فيها ما كتبناه من مؤلفات كرسالة الأجوبة الوفية على الأسئلة الذكية، ونظرات في الدعوة النجدية، ومباحث في العذر بالجهل وإقامة الحجة، وغيرها من المؤلفات التي كتبتها في هذا الأمر، أو الأبحاث التي كتبتها في هذا الأمر. وحاصل الأخطاء التي وقع فيها الشيخ وأتباعه، والغالب أنه يعني يتابعون له في ذلك مقلدون له، وهي حقيقة هذه الأخطاء هي نتاج الزمان والمكان الذي كان فيه الشيخ. فقد بينت لكم أن الزمان كان زمانا مظلما، زمانا غلب عليه الجهل، كان زمانا يعني متخلفا للغاية. هذه واحد، إذن هذا التخلف وهذا يعني الانحراف لا شك أنه أرخى بظلاله على كل من أراد أن يجدد أو يريد يعيد الأمور إلى نصابها. كان الزمان أيضا يعاني من تطرف شديد ضد أي شيء جديد، فلذلك واجه دعوة الشيخ بعنف شديد، وانتهى هذا العنف إلى استخدام القوة من قبل الدولة العثمانية للقضاء عليهم قضاء مبرما واجتثاثهم من بلادهم ودفيهم خارجها. وكان ذلك زمن السلطان محمود خان على يد واليه على مصر محمد علي باشا، الذي أرسل ولده إبراهيم باشا وقضى على معقل الدولة في العاصمة الذي هو الدرعية سنة 1233 بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة 33 و200. نعم. هذا الغلو والتشدد من قبل المخالفين أدى إلى غلو وتشدد من قبل دعوة الشيخ رحمه الله. والأخطاء يمكن حصرها في التالي: المسألة الأولى وهو تقسيمهم للدين إلى أصول لا يعذر فيها وفروع يعذر فيها، وهذا التقسيم حقيقة هو نفس تقسيم المتكلمين. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الأشاعرة أخذوه عن المعتزلة، ويعني تسرب أيضا إلى الشيخ رحمه الله وإلى أتباعه، فقالوا إن مسائل الأصول لا عذر فيها بالجهل، وهذه أيضا مسألة أخرى، وهي عدم العذر بالجهل فيما يسمونه بأصل الدين أو أصول الدين، ويعيون بذلك كل ما له تعلق بالعبادات والتوحيد والشرك وما إلى ذلك الأمور. والمتقدمون كانوا لا يعذرون بالجهل في أصول الدين، يقصدون بذلك الأسماء والصفات وما إلى ذلك من مسائل القضاء والقدر وغيرها. هذه المسألة الأولى، وهي عدم العذر بالجهل فيما يجعلونه من أصول الدين. المسألة الثانية، المسألة الثالثة وهي يعني قولهم إن الجاهل الذي لم يجد من يبلغه الدين كان منتسبا للإسلام فيعدونه معذورا عند الله سبحانه وتعالى، لكنهم لا يسمونه مسلما، فهو معذور لكنه ليس بمسلم. ما هو؟ هل هو كافر؟ يقول هو مشرك لكنه مشرك معذور. هل هو كافر؟ لا، ليس بكافر. طيب، هذا هو قول المعتزلة، المنزلة بين المنزلتين. كانوا يعني كلامهم ليس نفس كلام المعتزلة، لكنه عندما جعلوه في منزلة بين منزلتين، لا هو كافر ولا هو مسلم، هنا هذا يعني مشكلة. ولذلك يرون أن من كان واقعا في الشرك ولم يجد من يعلمه فهو من أهل الفترة، وبناء عليه فهو ليس مسلما لكنه أيضا ليس كافرا. فإن أقيمت عليه الحجة ولم ينتهي عن الشرك بالله عز وجل فهو عنده مشرك كافر. إذا عنده مشرك قد يكون معذورا، فإذا لم يعذر فهو عنده كافر. وقد صرح العديد منهم بأن من كان قبل دعوة الشيخ كان في زمان فترة، يعني زمان فترة كيف؟ يعني مثل ما كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس أهل فترة، فمنهم المعذور وإن وقعوا في الشرك، فكذلك حال الناس الذين كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هم لا يطردون هذا الأصل ولا يلتزمونه، الدليل أنهم لا يكفرون كثيرا من العلماء الذين كانوا قبلهم، ويأخذون من كتبهم ومصنفاتهم ومؤلفاتهم ويقولون لا ندري على ما ماتوا عليه ونحسن بهم الظن. قد صرحوا بذلك كما صرحوا به في ابن حجر الهيتمي وفي الحافظ السيوطي وفي غيرهم من العلماء الذين وقعوا في مسائل هم يسمونها يعدونها شركا بالله عز وجل ومخالفة للتوحيد، ومع ذلك يعذرون العلماء الذين ماتوا. ومن المسائل أيضا الأخطاء التي وقعوا فيها وأدت إلى مسائل فيها نوع من الغلو، اللهم صل على سيدنا محمد. إذا قلنا إن عدم التفريق بين أصول الفروع، عدم العذر بالجهل فيما يسمونه أصولا، المسائل ما وقع في الشرك وهو لم يجد من يعلمه ولا يبين له فهو معذور في الآخرة وفي أحكام الدنيا لا يسمى مسلما، فإن أقيمت عليه الحجة فهو مشرك كافر. المسألة الخطيرة وهي أن إقامة الحجة عندهم تكون بمجرد تلاوة القرآن، فلا يهم هل فهم هذا الحجة أم لم يفهمها، فإن فهم الحجة شيء وإقامتها عليه شيء آخر، فكل من بلغت الحجة فهو عندهم كافر. ولا يهمهم أن يفهم أو لا يفهم، فإن يعني هذه مسألة خطيرة حقيقة، لأنها تؤدي إلى أن أي إنسان يتكلم معك بما يراه هو توحيدا، فإذا لم تستوعب كلامه أو كانت لديك شبهات أو أصلا كنت ترى أن ما تقوله أنت هو الصواب وما يقوله هو خطأ ولديك أدلة على ذلك، فيعني يرى أنك كافر مشرك مخلد في النار. فلذلك كانت هذه الأفكار، هذه الأصول أدت بهذه الدعوة إلى الوقوع في الغلو، وهو الغلو الذي نحذر به. نحن الآن نمدح الصواب الذي يعني قامت به هذه الحركة، وهي أن أحيت معالم الدين بعد وفاتها، وأنها نشرت عقيدة أهل السنة والجماعة بعد أن كانت مغيبة لمدة طويلة، ونشرت كتبه وألفات السلف رحمه الله، وخاصة عندما كانت في دولتها الثالثة ووجدت المطابع طبعت الكتب الكثيرة جدا التي أعادت الشباب لمنهج أهل السنة والأثر ولجأ الحديث الصافي، وأيضا أعادت للدين بهجته والعبادات رونقها بعد أن يعني تركت البدع تماما وحاربتها، وأعادت الرونق للفقه بعد أن أحيته بالرجوع للكتاب والسنة، وإن لم تكن قد يعني نسفت المذاهب كما فعل بعض الناس. بعض الناس ينسف المذاهب، لا، هم لم ينسفوا المذاهب، هم قرروا أنهم يعظمون المذاهب الأربعة ويأخذون من كتب علمائها، وهم في أنفسهم كانوا حنابلة، لكن إذا ظهر الدليل أقوى من المذهب فإنهم يميلون إلى الدليل ويتركون المذهب. ولا شك أن هذا موقف معتدل جدا، وأيضا يأخذون بكتب التصوف التي لم تتدنس بالبدع والضلالات والشركيات فيعظمونها أيضا، كما هو معروف في كتاباتهم وكما هو معروف في سلوكهم، وإن كان أغلب ما يأخذون في ذلك عن الإمام ابن القيم رحمه الله. فإذا من هذا الوجه يعني يمدحون، لا شك أنهم يعني يعدون حركة تجديدية إصلاحية، وليس من شرط الحركة التجديدية الإصلاحية أن تكون معصومة عن الخطأ. ما من حركة ظهرت من الحركات الإسلامية إلا وستجد فيها نوعا من العنف أو من الشدة في بعض الأمور، لكنها إذا هدأت قعقعة السيوف وطلقات البنادق تفيء إلى الاعتدال شيئا فشيئا. وكذلك حدث مع هذه الحركة والدعوة، فرأينا نتاج ذلك علماء كبارا، وأصبحت البلاد الجرداء التي كانت خلوة من العلم أرضا فيها كبار العلماء والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وأصبحت البوادي التي كان أهلها قطاع طرق أصبحوا أهل صلاة وذكر لله وعبادة. لا شك أن هذا كله من محاسن تلك الدعوة. فإذا نحن طريقتنا أننا نأخذ ما صفى ونترك ما كدر، وطريقتنا هي الطريقة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقوله: أهل السنة أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. أهل السنة أعرف الناس أرحم الناس بالخلق وأعرفهم بالخلق، أعرف الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فنحن نبحث عن الحق الصافي ونتعلمه ونعلمه للناس، ولا يضرنا بعد ذلك إن كان الذي نتعلم عنه قد أخطأ في أبواب أخرى. هذه طريقتنا، وبذلك نوالي سائر علماء الأمة سواء كانوا أشعرية أو ماتريدية أو سلفية أو كانوا من الحركة النجدية أو من الإخوان المسلمين أو من جماعة التبليغ أو من غيرها من الحركات والجماعات. لا يضرنا أن نأخذ عن أي واحد منهم ما دام أنه صواب، ولا يضرنا، بل ولا يضره أيضا أن ننتقد الأخطاء التي وقع فيها حتى يتجنبها المسلمون. ولذلك نرفض رفضا باتا أن تأتي جماعة من الجماعات وتحيي تلك الأخطاء. يعني الأخطاء التي وقع فيها الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله وتلاميذه وجاء من بعده فيعني أصلحها وطورها وتجنبها وتأثر بكتابات شيخ الإسلام ابن تيمية التي تدعو إلى العذر بالجهل وإلى توسيع النظر مع المسلمين وإلى ترك التعصب والتحزب وما إلى ذلك وإلى الانفتاح على بقية المسلمين. هذه أثرت تأثيرا كبيرا في الدعوة، وخاصة يعني مصنفات أمثال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الذي كان امتدادا لمدرسة شيخه الشيخ إبراهيم الجافر الذي كان مخالفا للتشدد الذي كان عليه النجديون، كان هو عالم بلاد القصيم وكان مواليا للدولة العثمانية، ويرفض تكفيرها ويرفض الغلو في التكفير وسفك الدماء. فلذلك كان له جماعة كبيرة تتبعه، وكانوا يخالفون زعماء النجديين في ذلك الوقت، وهم أسرة ابن سليم. ومن تلاميذ الشيخ الجاسر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ثم من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخنا الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، الذي عرف بتوسيع العذر بالجهل وعدم التعصب على الآخرين. وكذلك تأثر كثير من الناس بدعوة الشيخ محمد قطب رحمه الله، شيخ أستاذنا محمد قطب رحمه الله، الذي يعني وسع المدارك وحول الناس عن المسائل الشركية القديمة إلى كثير من المسائل المعاصرة التي يعاني منها المسلمون. وأيضا كانت لجهود الشيخ محمد سرور ابن نايف زين العابدين رحمه الله كانت له جهود كبيرة أثر فيها على قطاع كبير من أهل تلك البلاد، وتوسع الأمر إلى خارج تلك البلاد. كذلك كان لدعوة الشيخ عبد الله عزام رحمه الله تأثير عظيم بين أهل تلك البلاد. إذن كان لجهود العلماء والشيخ الألباني رحمه الله أيضا كان لوجود، هذه كلها أدت بكثير من المعاصرين الذين جاءوا بعد زمان الشدة إلى الإنفاء وإلى الاعتدال. نعم، هناك ناس ما زالوا يدعون إلى تلك الأخطاء التي كانت عليها الدعوة النجدية، وهذه الدعوة انتشرت وأدت إلى ظهور هذه الحركات المتشددة التي قتلت وسفكت الدماء وتعصبت ضد بقية الحركات الإسلامية، وتعصبت ضد كثير من المخالفيها. لا شك أن هذا مما نرفضه ونرده، وندعو إلى تركه، وندعو إلى المنهج السني الصافي الذي خلع عن هذا كله. لعلني أكتفي بهذا القدر اليوم، وأختم بأن أقول إن هذه الأصول الستة هي كالتالي، حتى يعني تعرف عن ماذا سنتكلم. هي ستة أصول مختصرة. الأول هو إخلاص عبادة الله سبحانه وتعالى. الثاني هذه المراتب هي ستة. أولها هي إخلاص لعبادة الله سبحانه وتعالى، والأصل الثاني هو الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، والثالث هو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين الذين يقودون الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، والأصل الرابع هو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وتشبه بهم وليس منهم، والخامس هو بيان من هم أولياء الله الصالحون، والسادس هو رد الشبهة التي وضعها الشيطان لعدم اتباع الكتاب والسنة. فهذه أصول ستة هامة جدا علينا أن نعرفها، وإن شاء الله نفتتح بها في الدرس القادم. قولنا قول أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.